الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه السورة التي قرأناها وسمعناها سورة النور، سورة تختلف عن سائر السور في افتتاحها، سورة بدأت باسمها سورة، سورة عظيمة أنزلناها وفرضناها، وفي قراءة فرضناها، يعني فرض الله على العباد ما تضمنته من الأحكام، سورة مفروضة على العباد عليهم الإيمان بها والعمل بها والتدبر لها. سبحان الله، سورة أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والسورة من أولها فيها تحذير من الفاحشة وأسبابها ودواعيها، ألا وهي الزنا. قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، هذه أبلغ من لا تزنوا، يعني لا تقربوا، لا تقربوا منه، أبعدوا، احذروا طرائقه، احذروا أبوابه، احذروا وسائله. وقد سد الله عن هذه الفاحشة كل الطرائق، فحرم النظر. النظر، قل للمؤمن في نفس السورة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا، غض البصر هذا وسيلة للسلامة، وإطلاق البصر طريق للعطب والوقوع في الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، للمؤمنين، لأن الإيمان بالله ورسوله وكتابه يدعو إلى الطاعة، ويدعو إلى الكرامة، ويدعو إلى الفضائل، ويدعو إلى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات. وانظر في هذا الموضع، يعني أكثر ما يأتي في القرآن خطاب عام للمؤمنين، وتدخل فيه المؤمنات، وقل أن ينص على المؤمنات، بل يدخلن مع المؤمنين إلا في مواضع، ومنها هذه الآيات. قل لهم يا محمد أيها الرسول، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تبليغ، بلغهم هذا الأمر الإلهي. وقل للمؤمنات، خطاب للمؤمنات، يعني الرسول يقول أيها المؤمنات اغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمنات اغضضن من أبصارهن فيغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فعلى الرجال والنساء أن يحذروا من طرائق الزنا الذي هو هدم. الزنا فاحشة تتضمن هدم الكرامة والطهر لأنه خبث الزنا وشبهه وأخبث منه اللواط، هذا خبث خبث. ولهذا سمى الله الزناة والزواني خبثاء، وأصحاب العفة وصفهم بالطيب. الأعفة والعفيفات هم الطيبون والطيبات، والزواني والزنات هم الخبيثون والخبيثات، ولكل من يناسبه. فكما قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني ما يتزوج ولا يرغب إلا في مثله في جنسه، الطيور على أشباه تقع، سبحان الله. والزانية كذلك، يعني الآن بعض من دخل عليهم الفساد، إذا خطبت الفتاة وهي من المستغربات والمتأثرات، وخطبها واحد متدين، قالوا مطوع هذا، يقول لها تحجبي، ويقول لها تختلطين، ويقول لها ما تريده، تريد واحد اعطيها حرية، عنده يعني تهاون وتساهل، ما يهتم، ما عنده غيره، هكذا هذا هو الجاري، والله مطوع. ها هذا ما هو برايح يسافر بها، هي تريد واحد عنده يعني شبيه لها، مستغرب، يميل إلى طرائق العصر وطرائق الغرب وطرائق هذه الأمم. حتى إن منهم من يشترط على الخاطب أن يسافر، السفر من الخارج، هذا يندرج في ميل كل من الرجل والمرأة إلى من وإلى ما يشاكله. فالمستغرب والذي يميل إلى الشهوات ويتشبه بأولئك الكفرة يريد امرأة مثله، وكذلك العكس، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، كل ومن يناسبه. المرأة الصالحة تسأل قبل كل شيء، يصلي تسأل عن صلاته، يصلي، تعرف إن الصلاة هي عمود الإسلام، قبل كل شيء تسأل عن الصلاة، وما بعد الصلاة، تقول يسافر يعني من عادة إنه يسافر هنا وهناك. السفر الآن للخارج بلا غرض معروف هو شبهة ومجلبة للتهمة، إلى بلاد قريبة وإلى بلاد بعيدة معروفة، الذهاب إليها للسياحة، سياحة، سايح، مثل المس، سايح فيما حوله، ليس بمتماسك، سايح يريد يسرح، سايح يعني يسرح، أين يسرح؟ كان الناس يسرحون ويسيحون لبعض البلاد العربية، والمشهور في هذا لبنان، بؤرة الفجور والفساد. الله المستعان. لبنان متميزة، ثم تطورت الأمور وقرب الشر، وهناك بلاد أقرب منه عرفت ولها أناس يقصدونها وسهلت الطرق إليها. المقصود الزنا واللواط وما يتصل بذلك، هذا مميز في القرآن بصفة الخبث، وضده الخبث والقذارة والنجاسة، وضده الطهر. قوم لوط لما أنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إيش يتطهرون؟ يعني ما يقبلون ولا يرضون بما يريدون من الفواحش، يتطهرون طهر. العفة طهر وطيب، والفواحش وخباثة ونجاسة، هكذا. هذا ما ترشد إليه وتنبه إليه هذه الآيات. الله أكبر. في أول السورة الزانية والزاني، الزانية لا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك إلى آخر. وفي ثنايا السورة يأتي تعبير آخر بالمعنى، وهو يشير إلى نفس معنى ما في أول السورة: الخبيثات للخبيثين. ويذكر الله، يعني هذه السورة لها شأن ينبغي قراءة تفسيرها. نقرأ تفسيرها في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي بتعبير بعبارات خفيفة ويسيرة وميسرة، وتفسير ابن كثير الآيات، وكذلك تفسير السيد قطب رحمه الله، له تصوير وتعبير عن يعني عن هذا، عن هذه الجوانب، ويطبقها على أوضاع العصر. أوضاع هذا العصر يتميز عن ما قبله بانتشار هذه الفاحشة، مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا. وش بعد؟ وش بعد أكثر من هذا الظهور؟ الزنا، زنا الأبصار وزنا الأسماع، وهذا يجر إلى ما وراءه: العين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يا سلام يا سلام. الله. السورة كلها الحديث فيها، الحديث عن مضمونها يطول. ومن وسائل السلامة الاستئذان عند الدخول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. من أجل إيش؟ من أجل المحافظة على العورات والحرمات. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والعفة طهر وطيب، وأهل العفة من الرجال والنساء هم الطيبون والطيبات. والطهر والطيب يورث في القلب نورا، وغض البصر يورث النور في القلب. قال العلم هذا والله أعلم من السر، أو هو السر في ذكر النور في الآية. اسمها النور، هذه السورة اسمها سورة النور، أحكامها نور. بس الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال المفسرون مثل نوره يعني مثل نور الإيمان في قلب المؤمن، مثل نور الله وهو الإيمان في قلب عبده المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا، واجعل في بصري نورا وسمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. فينبغي الدعاء بهذا في الركوع وفي السجود، كان يدعو بهذا الدعاء في الركوع نورا. الله ما بين الوقت، الله أكبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.